جرحي بجرحك يا عزام مقرون، جرح تشاركنا فيه الملايين، همومنا يا أخا الإسلام واحدة، فالنفس شاكية والقلب مطعون. خريطة الحس في قلبي موزعة على جراحي، ولم تخل الميادين، ما زال يرهقني قلبي بأسئلة جوابها خلف باب الصمت مسجون. يا شاعر الحزن، سل الحزن صارمه، فهل سيحميك شعر منه موزون؟ أعانك الله، فالأحداث عاصفة والجرح منتفخ الأوداج مجنون. هذا هو الليل قد طالت زوائبه، والنجم مستسلم والبدر مدفون. سفينة الحزن في الأعماق مبحرة، فيها من الألم القاسي أفانين، خاضت بحار أحاسيسي فما وقفت إلا وقد غرست في القلب سكين. هذه بشاور تبكي فقد فارسها، فيستجيب لها بالدمع جيحون. جبال باميرة غطت وجهها أسفا على فراقك، وارتاعت فلسطين. أبنتك اليوم والأحزان عاصفة، لو كان يرجع من قد مات تأبين. يا فارسا غاب عن أرض الجهاد، وفي أجفانه حلم بالدمع معجون. أراحك الله من عصر قد اختلطت فيه الأمور وخانته الموازين. سمت بك الروح في آفاق عزتها عن كل خاطرة يدعو لها الطين. عزفت عن زينة الدنيا وزخرفها، لأن قلبك بالإيمان مسكون. أن تغرك في الدنيا جواهرها، والدر في جنة الرحمن مكنون. كأنني بك والأعراس قائمة، تزف فيها إليك الخر ذو العين. كأنني بك والأنهار جارية على شواطئها، ورد ونسرين على شواطئها، الأشجار مورقة، طلح وتين ورمان وزيتون. ما متنا بل نحن متنا في تخاذلنا، وأنت حي وفي القرآن تبيين. لا تحسبن الأولى في الله قد قتلوا ماتوا، فمنزلهم في الخلد مضمون. كأنني بك والألغام جاثمة على طريقك، والبارود مشحون. تقول لابنيك لوذا بالإله، ففي جواهه لدعاة الحق تمكين. أوصيت أهلك بالصبر الجميل إذا ساقت إليك المنايا الكاف والنون. لو خيرت آلة التفجير ما انفجرت، ولا استجابت لما ترجو الشياطين. قضاء ربك أمضى من تآمرهم، لو لم يقدر لما أرداك مأفون. يا فارس الحق، في عصر يقام به قدر الغني ويجفى فيه مسكين، وسائل النشر والإعلام يشغلها عنكم لقاء وتوديع وتدشين. تذوب وجدا إذا ماتت مغنية، ولا تبالي إذا مات الملايين. وقفت تنظر والتجار قد شغلوا بمالهم، فأعدت القوم مبطون. نظرت والأمة الغراء واقفة على الرصيف، وصك الدار مرهون. أواه كم حطمت آمال أمتنا، وقدمت للطواغيت القرابين. نحن الصغار نداري أنفسا جبلت على السكوت وغرتها العناوين. نحن الصغار وقد هانت عزائمنا وأرغمتنا على التسليم صهيون نحن الصغار فأقصى ما نؤمله أن يشمل الدار تشييد وتزيين وأن تدوم لنا أصناف مأكلنا وأن يكون لنا في البنك تأمين. يا فارسا كان للرشاش في يده زهو وفي قلبه تغلي البراكين، أبكيك من أجل أيتام يداهمهم برد الشتاء وجوزيف وكوهين، أبكيك من أجل ثكلى كنت تمنحها من الرعاية ما أوصى به الدين، أبكيك من أجل شيخ لا معين له فالرجل مشلولة والظهر عرجون، أبكيك من أجل قوم تاه مرشدهم وضللتهم عن الحق القوانين، تفرقوا وامتطى كل رغائبه ودق ما بينهم للذل إسفين، أبكيك من أجل أوطان يساومها على الكرامة شامير ورابين، أبكيك من أجل إخوان لنا شربوا كأس التعاسة مما سن لينين، أبكيك من أجل أجيال أسلت لهم نهر الكرامة فاخضرت بساتين، أبكيك يا فارسا تبكيه أمته حزنا عليه ويبكيه المساكين. يا فارسا لم يكن يعطي رغائبه بالا ففي قلبه للحزن تكوين، أحييت في أمتي روح الجهاد وقد قضى عليها من الأعداء توهين، شباب أمتنا ماتت عزائمهم حينا فطال علينا ذلك الحين، مرت عليهم سني الخوف مجدبة وقد أقامت على الذل الشواهين، تدار فيها كؤوس الوهم أن بنا ضعفا وقد أرغمت منا العرانين، حتى إذا جئت شد الفجر مئزره فينا ودارت بما فيها الطواحين، فجلنا مما رأى فرعونهم وبكى هامانهم وانتهى بالخسف قارون، حركت همة أجيال أبنت لها أن الجهاد لليل الخلد عربون، غرست في كل قلب يائس أملا في الله فارتد خوان ومأكون، كسرت حاجز خوف كان يحجزنا فسار من خلفك الغر الميامين، بعت اللذائذ والدنيا شريت بها أخراك أبشر فإن الربح مضمون، ما كان قولك ألفاظا ترددها جوفا لكنه بالفعل مقرون، أخي الحبيب وما أحببتكم عبثا وليس في الحب تزييف وتلوين، فالحب حين يصير الصدق منهجه يسمو ولا يزدريه المنطق التون، أحببت فيك أخا في الله ميزه في الحرب حزم وعند الإخوة الدين، ما كان يشغله تلميع مظهره لكن طائره في الخير ميمون، ما قيمة الشكل في قول وفي عمل إذا حوى سيء الأفكار مضمون، عزيت فيك فؤادي بات من ألم يشكو وضاقت عن الحزن الشرايين، عزيت فيك بلاد العرب قاطبة والمسلمين ومن في قلبه دين، عزيت فيك ربى الأفغان أحزنها أن تنفث السم في الدرب الثعابين، رحلت عنا وقد علمتنا لغة من الإباء لها يرمو السلاطين، كأنني بك تدعونا وقد نبتت أمام رجلك في الدرب الرياحين، من سره أن يرى تأريخ أمتنا تعود منه لنا بدر وحطين، فبين كابول والأقصى له صور بها تقام على الباغ البراهين.